بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ففي كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة بعد دراسة ما أصول الإيمان الواردة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وهي أركان الإيمان: الإيمان بالله عز وجل وكتبه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره بعد الانتهاء من ذلك، وما تفرع من هذه المسائل. هناك أمور تتعلق بالعقيدة، وهي أصلا أمور مهمة ليست متفرعة منها، وإنما هي أمور مستقلة لا تنتظم مع هذه الأمور الستة، ولذلك جعلها المصنفون في باب تحت باب ثالث، وهو مسائل متفرقة في العقيدة. يعني مسائل من العقيدة مهمة لكنها لا تنتظم تحت يعني مسمى واحد، لا ترتبط بهذه الأمور الستة وإن كانت هي متعلقة بها. قال الفصل الأول: الإسلام والإيمان والإحسان. احنا سبق دراستها، لكن يعني ما علاقة الثلاثة بعضها ببعض؟ هذا مبحث مستقل. قال المبحث الأول: الإسلام. قال: تعريف الإسلام: الإسلام لغة الانقياد والاستسلام والخضوع، وشرعا هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يعني أنه يستسلم لله عز وجل في دينه وينقاد في دينه لله، ولا يكون في دينه لأحد نصيب، بل الدين لله عز وجل وحده. قال: أركان الإسلام. أركان الإسلام خمسة بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله. هذه خمس أصول أو خمس أمور بني عليها الإسلام، أركان الإسلام خمسة. قال: ويدل على هذا حديث جبريل المتقدم، وفيه أنه قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال: صدقت، إلى آخره. قال: معنى الشهادتين. معنى شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا أمر مهم جدا، معرفة معنى الشهادتين، لأن كثيرا من الناس ينطق بالشهادتين ولا يعلم معناه، ولذلك قد يخالفها باعتقاده، مثل من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله وينذر لغير الله، فهذا اتخاذ إله مع الله، عبادة لمخلوق مع الله، وهذا الاعتقاد يناقض شهادة أن لا إله إلا الله، ومع ذلك فتجد كثيرا ممن ينطق بها يخالفها باعتقاده لكونه جاهلا بمعناه. فمعناها لا معبود بحق إلا الله، فكل معبود، كل من ما عبد من دون الله فعبادته باطلة ولا يستحقها. لا معبود بحق إلا الله، فالعبادة الحقة التي تصرف لله عز وجل، وأنواع العبادة شامل لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر به واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق لعبادة الله. كيف نعبد الله؟ عن طريق ما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من حققها حقق الإسلام كله. قال المبحث الثاني الإيمان وأركانه وبيان حكم مرتكب الكبيرة. قال تعريفه الإيمان لغة التصديق والإقرار. تصديق والإقرار، الإقرار زيادة على التصديق. قال وشرعا اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. يعني ثلاثة أشياء هي مجموع في مجموعها هي الإيمان. قال أركانه وأدلته. أركان الإيمان ستة يدل عليها قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هنا ما ليس فيها القضاء والقدر في الآية هذه، لكن الإيمان بالقدر جاء في الحديث. قال ومن السنة ما جاء في حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت إلى آخره. هذه أركان الإيمان الستة التي درسناها فيما سبق تفصيليا، لكن هنا الاسم المجمل للإيمان أركانه. قال أمور تتعلق بالإيمان. زيادة الإيمان ونقصانه. دل الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالدليل من الكتاب قول الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يبقى هنا اللي إيه؟ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فسماعهم لآيات الله وتأثرهم بها يزيدهم إيمانا، فدلت هذه الآية على أن الإيمان يزيد بالطاعة. وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. لما نزلت السكينة في قلوبهم ازدادوا إيمانا، والشيء الذي يزيد لابد أن ينقص، هذا أمر لازم من لوازم الزيادة النقصان، لأن الإيمان إذا كان يزيد بالأعمال الصالحة فترك الأعمال الصالحة ينقص الإيمان. لما يكون واحد بيحافظ على صلة الرحم ثم يترك صلة الرحم كان قيامه بصلة الرحم يزيد في إيمانه، ولما ترك صلة الرحم نقص هذا في إيمانه. قال ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يبقى الإيمان ينقص حتى يصير مثل الذرة في القلب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. يبقى شعب الإيمان بقدر ما يحقق المرء من شعب الإيمان بقدر ما يزيد إيمانه، وبقدر ما ينتقص من شعب الإيمان بقدر ما ينتقص إيمانه. قال حكم مرتكب الكبيرة. قال كبائر الذنوب نوعان مكفر وغير مكفر. هذا التفصيل مهم، إن في كبائر مكفرة فهي تخرج صاحبها من الإيمان، وفي كبائر ليست مكفرة. قال فأما المكفر فهو الشرك بالله الدليل على أن الشرك من الكبائر، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر قال الإشراك بالله، لأنه أعظم ذنب عصي به الله. والنفاق الاعتقادي وسب الله ورسوله ونحو ذلك. والنوع الثاني كبائر غير مكفرة ولا يخرج مرتكبها من الملة إلا إذا استحلها، وهي سائر الذنوب التي دون الكفر كالربا والقتل والزنا ونحو ذلك. وقد دل الكتاب والسنة على أن مرتكب الكبيرة غير المكفرة مؤمن ناقص الإيمان ويسمى فاسقا وعاصيا، وحكمه في الآخرة أنه تحت المشيئة، أي تحت مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر له برحمته وإن شاء عذبه بعدله. وهو مع لكن حقوق العباد يعني زي القتل هذه لا يغفرها الله، صاحب الحق يطالب به، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. كل شيء الحقوق لابد أن تؤدى، حقوق العباد، لكن حق الله معاصي الله عز وجل قد يغفرها، أمرها إلى الله، إن شاء عذبها وإن شاء عفا كما في هذه الآية. قال فإن شاء الله غفر له برحمته وإن شاء عذبه بعدله، وهو مع هذا لا يخلد في النار إذا عذب، بل مآله إلى الجنة بما معه من التوحيد والإيمان. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. طيب اللي بيقول إن الكبائر كلها شرك هذا قول الخوارج، وعكسهم المرجئة يقولون إن الكبائر لا تؤثر في الإيمان ولا تنقص الإيمان. هذه الآية ترد على الطائفتين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ليه؟ لأن الله الآية هنا فيها أن الله قسم الذنوب إلى قسمين، شرك ودون الشرك، يبقى مش كل الذنوب شرك كما تعتقد الخوارج. وفيها أن الله عز وجل يؤاخذ بعض أصحاب الذنوب ممن لا يشاء الله أن يغفر له، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهناك من لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم فيعذبهم بقدر ذنوبهم بعدله. هذه الآية رد على الطائفتين. المرجئة يعني كثير من عوام المسلمين أصبح اعتقادهم اعتقاد المرجئة، الواحد منهم يقول لا إله إلا الله ولا يصلي ولا يفعل شيئا ويطمع في الجنة، هذا إرجاء، إنه لا يبالي بالذنوب، يقول لك ربنا غفور رحيم، يا أخي أنت أتونا في عشتنا ورحمة ربنا واسعة وانتم يعني ضيقتم علينا وشددتم علينا وانتم متشددين ومتعنتين. لا، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاللي يفعل ذنوب امره الى الله، ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه. قال وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله. والحديث ايضا رد على هؤلاء الذين يعتقدون ان مجرد قول لا اله الا الله يكون نجا من النار، ويقول لك من قال لا اله الا الله دخل الجنه، يظن انه سيدخل الجنه بدون عقاب. لا، امره الى الله، يخرج من النار يبقى دخل النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيره من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من خير، يعني بيدخل النار وبعد كده يخرج منه. قال وهذا الذي دلت عليه النصوص هنا هو الذي عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم على الخير والهدى في حكم مرتكب الكبيرة، وهو المنهج الوسط بين الغلو في هذا الباب، وهو مذهب الخوارج قديما وحديثا، الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويخرجونه من الملة ويستبحون دمه ويعتقدون أنه يوم القيامة خالد مخلد في النار، وبين أهل التقصير الذين يرون أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يفرقون بين مرتكب الكبيرة وبين المؤمن الكامل الذي أدى الطاعات وتجنب المحرمات، كما هو مذهب غلاة المرجئة اللي هم يظنون أن إيه؟ أن المعصية لا تضر. يقول لك لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا قول فاسد. قال: الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. دل القرآن والسنة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، فمن القرآن قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ترجع إلى أمر الله وتعود إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال: وجه الدلالة من الآيتين هو أن الله أثبت الإيمان لمرتكبي معصية الاقتتال، ودي كبيرة من الكبائر، اقتتال قتل المؤمن لأخيه المؤمن واقتتالهما. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. وقال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهنا مع ذلك فهو لم يخرج من الإيمان، لأنه سمى الله عز وجل رغم وجود الاقتتال بين الطائفتين سماهما مؤمنين. قال: وجه الدلالة من الآيتين هو أن الله أثبت الإيمان لمرتكب معصية الاقتتال من المؤمنين والباغي من بعض الطوائف على بعض، وهي من الكبائر، وجعلهم إخوة، وأمر تعالى المؤمنين بالإصلاح بين إخوتهم في الإيمان. ومن السنة ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. وجه الدلالة من الحديث وعدم تخليد مرتكب الكبائر في النار، حيث يخرج منها من كان في قلبه أدنى شيء من الإيمان، كما يدل الحديث على تفاوت أهل الإيمان على حسب أعمالهم، وأنه يزيد وينقص بحسب ما يترك المؤمن من واجبات أو يرتكب من محظورات. ده يبقى احنا اتكلمنا على الإيمان وعلى الإسلام والإيمان، والآن إيه؟ الإحسان. قال المبحث الثالث: الإحسان. تعريفه: الإحسان معناه مراقبة الله تعالى في السر والعلن، مراقبة من يحبه ويخشاه ويرجو ثوابه ويخاف عقابه، بالمحافظة على الفرائض والنوافل واجتناب المحرمات والمكروهات. والمحسنون هم السابقون بالخيرات المتنافسون في فضائل الأعمال، سابقون، سابق الناس جميعا. قال: أدلته من الكتاب قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن السنة ما جاء في حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإحسان، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان أيضا منزلتان: منزلة أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك أنت الذي ترى الله، فإن لم تصل إلى هذه الدرجة، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. يعني اعتبر بأنه يراك سبحانه وتعالى، فانزل إلى المنزلة التي إيه تراه. فترتيب هذه الأمور الثلاثة، قال المبحث الرابع العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان. قال جاء ذكر الإسلام والإيمان والإحسان في حديث جبريل ومجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن هذه الأمور الثلاثة، فأجاب عن الإسلام بامتثال الأعمال الظاهرة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت، ده الإسلام الأعمال الظاهرة. وعن الإيمان بالأمور الباطنة الغيبية، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وعن الإحسان بمراقبة الله في السر والعلانية، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فإذا ذكرت هذه الأمور مجتمعة، الثلاثة مجتمعة، كان لكل واحد منها معنى خاص، فيقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويقصد بالإيمان الأمور الغيبية، ويقصد بالإحسان أعلى درجات الدين. وإذا انفرد الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا انفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا انفرد الإحسان دخل فيه الإسلام والإيمان. يبقى لو كانت مجتمعة كل منها له معنى، وإذا كانت منفردة كانت إيه مترادفة، معناها واحد، كان معناها واحدا. طبعا إذا كانت مجتمعة فأعلى الدرجات الإحسان، يليه الإيمان يليه الإسلام، إذا كانت مجتمعة في نص واحد. ويبين هذا المعنى قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. منهم سابق، منهم ظالم لنفسه، وده اللي هو أقل الدرجات، ومنهم مقتصد الذي أتى بالواجبات، ومنهم سابق بالخيرات الذي أتى بالواجبات والمستحبات، وهذا الإحسان. الإحسان نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.